احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، لو كان ابوك رجلا صالحا، وهو كذلك يعني، سواء هو على قيد الحياة او مات الى رحمة الله، اللهم اجعلهم صالحين وارزقنا برهم يا رب العالمين احياء واموات، او جدك او خالك او عمك، لجلست في المجالس كلها تفخر بهذا الاب وتفخر بهذا العم وتفخر بهذا الخال وتفخر بهذا المعلم، هذا علمني، هذا أدبني، هذا رباني، هذا أنفق علي، هذا سبحان الله. لو كانت أمك كذلك نفس القضية، فخور بها، أمي كانت صالحة، أمي كانت تصنع كذا. أنا لا أدري، عندما نتكلم عن أجدادي أنا من الصحابة، المسلمين عندهم زهد في الاستماع، كانوا يعني مثلا نتكلم عن الصحابة، احنا من احنا عايزين نتكلم عن الازمة اللي احنا فيها، لاننا انكرنا تاريخ الصحابة، ولم نتنكب طريق الصحابة، ولم نسر خلف طريق الصحابة، ولم نشق او لم نعاني ما عاناه الصحابة الله يرضى عنهم. يعني احنا واخدين قرارات داخلية نتيجة تعليم من الخاطئ. ابو سفيان بن حرب يعني كان معاه في التلت اول، ابو سفيان ده صحابي جليل، ابو سفيان سيدنا ابو سفيان بن حرب صحابي جليل، سيدنا معاوية اللهم علم معاوية الكتاب وقيه العذاب، هذا الذي يدعو له رسول الله، تتكلم عن واحد دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم، كان كتب من كتبة الوحي سبحان الله. الله يرضى عن سيدنا عمرو، لما تحدثت في الجمعة الماضية أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص، هكذا يقول الرسول، شهادة سبحان الله. هؤلاء يعني الصحابة نفسهم لما تربوا في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ذكر واحد منهم أمام عكرمة أن أباه كان كذا. الزوج عندك تعيرك بابن عمك اللي بيقعد على المخة كل يوم، طب وأنا مالي؟ وأنا مسؤول عن ابن عمي؟ ها؟ يا أخي أنت اتزوجت فلان، مالك بابن عمه؟ مالك بخاله؟ مالك بأبوه؟ لأنها ما تربت. وأنا عندما قلت إن 80% من شبابنا غير صالحين للزواج، و90% من بناتنا غير صالحات للزواج، أنا أعلم ماذا أقول. هو صالح للزواج يعني رجل يعني كبر وصار بالغا، هي صالحة للزواج عشان فيها صفات أنثى يعني لسانا وشفتين؟ لا، الإعداد أمر آخر. يعني سبحان الله العظيم، يعني خلونا نروح مع 2 من الكبار. واحد غطت شهرة أخيه عليه، رغم أنه سبق أخاه إلى الإسلام وإلى الشهادة. واحد آخر نستطيع أن نسميه الباحث عن الحقيقة. أما الأول، هذا الإنسان العظيم زيد بن الخطاب، شهرة عمر غطت على أخيه الأكبر زيد، يعني كم من زيد في زماننا نقص، لكن زيد بن الخطاب كان يتبع خلق عمه هذا الرجل العظيم زيد بن عمرو بن نفيل، احد الموحدين في زمن الجاهلية. تخيل انت واحد موحد كده وسط جماعة مجرمين يسجدوا للأصنام، وبعدين يسافروا ياخذوا 3 احجار اسمها ثالثة الاثافي، فبعد ما يطبخ على الحطب او اللي يجمعه بالطبخة بتاعته او يطبخوا طعامه وتنطفئ النار، يشوف اي حجر فيهم اجمل فيضع امامه ويعبده. حتى لما طلحة ابو طلحة لما اراد ان يخطب ام سليم، قالت يا ابا طلحة انت لا ترفض، انت رجل كبار، رجل محترم، زعيم في قبيلتك، لا ترفض، ولكنك تعبد حجرا، ان اسلمت تزوجتك وصار هذا مهري. مين من بناتنا يصنع هذا؟ وبلاش بنات، امهاتهم وخلاص يا عم قبلناه، جاي من عند الشيخ بعد، واهلا وسهلا ما شاء الله عليك الشيخ، صلى ورا الشيخ، الله اكبر. طيب تعال يا ابني، احنا لن نثقل عليك، ابدا. بس هو البخيل عندك انت سمعته يعني، انت سمعته يعني، مش انا بحكي لك حكاية خيالية من الف ليلة وليلة، انت رأيت، انت رأيت بام عينيك. المهم المهم، ونحن نتزوج على الكتاب والسنة، ونزوج ابناءنا على الكتاب والسنة، ويعيشون تحت سقف واحد بعيدا عن الكتاب والسنة، فاذا حدث انفصال لا يعرف لا كتابا ولا سنة، وتنتظرون نصرا من السماء. ما ينفعش، ما ينفعش، ازرع تحصد. يعني لابد من الزراعة. المهم، فوق نخلة من نخل يثرب يأتي بالرطب ليسمع اليهودي الذي يعمل عنده، هو ده شغال خادم وعبد عند واحد يهودي في المدينة، يقول ابن عمه له: هل سمعت برسول هاجر من مكة الى يثرب ووصل منذ ايام يدعي انه رسول؟ فقفز العامل العبد هذا من فوق النخلة، ما استناش لما ينزل، قال: ماذا تقول؟ تحت رمل، ماذا تقول؟ فما كان من اليهودي الا ان لكم العبد لكمه، وما كانش عبد، لكمه لكمه او قعدته على الارض، قال: عود الى عملك، انت مالك انت وشغل الكبار؟ ده كلام في السياسه، انت مالك بالسياسه؟ دي سياسه خلاص، ايش دخلك انت بالسياسه؟ عود الى عملك. هذا الذي كان فوق النخله الباحث عن الحقيقه سلمان الفارسي، ما قصته؟ انا اذكركم بس، والله انا متاكد 100% انتوا عارفين، وهتملوا وتقوموا تمشوا، لكن انا ايه بحكي بس لاخونا ابو عوني كده يعني، بذكره يعني بعض المعلومات، وانا يعني استحضر المعلومات التي حفظتها من صغري. المهم، سلمان الفارسي ابوه كان المبذان بتاع، ان المبذان يعني السادن بتاع النار اللي بتعبد من دون الله، هو اللي يولع النار، يعني هو بتاع جهنم، خلي بالك في الدنيا يعني، ها؟ النار كل ما تنطفي يحط فيها ايه، زي ما انت كده الامور تهدى بينك وبين اهل زوجتك، في اهل الخير يعني، المهم يولعوها سبحان. فالمهم ده المبذان، وكان لان لدرجته الدينية كان له حظوة في ارض فارس، له مكانه، ابو سلمان الفارسي. فماشي سلمان في المدائن فسمع هينمه، هينمه زي يعني انت تقول كده باللهجه تراتيل، تراتيل، فانصت اقترب، لاتنين قساوسه من الفرس قاعدين بيرتلوا ايات من الانجيل، فاعجبته القضية، قال انا اعمل ايه؟ قال بدل ان اعمدك، عايز تدخل المسجد ادخل، فعمدوه، فدخل الايه؟ في دين النصارى. فرجع فكر ابوه من عصر الانفتاح والقبول وقبول الرأي الاخر والديمقراطية، والديمقراطية العربية، الديمقراطية في الحوار، والديكتاتورية في اتخاذ القرار، والمهم يعني اتاري المبذان ده ابو سلمان الفارسي يبدو في جين عربي يعني سبحان الله. فمسك سلمان حبسه وحطه في السلاسل، ان تعود الى دين اباك وجدنا ان فضيحة. ليه؟ لان ده الرجل ده هو بتاع النار، خلي بالك، يبقى ابنه، خلي بالك انت، يبقى دي لطمة على خد الفارسي، ولا الفارسي حتى الرجل اللي اسلم مهيار الديلمي شاعر فارسي اسلم، لما اسلم لسه الاسلام ما خلطش بشاشة قلبه، يقول ايه؟ يقول: اعجبت بي بين نادي قومها، فمضت تسأل بي، تسأل عنه يعني، يعني هي معجبة بي عشان يتزوجها، فلا تخالي نسبا يخفضني، انا من يرضيك عند النسب. طيب ايه يا سيدي عندك، ما عندك ايه؟ القوم يستولوا على الدهر فتى، ومشوا فوق هامات الحقب، يا خبر ابيض يعني، وابي كسرى على ايوانه، اين في الاباء اب مثل ابي؟ رغم انه مسلم. قد ضممت المجد من اطرافه سؤدد الفرس ودين العربي. خلى دين العرب ايه؟ ده ايه؟ ده المسلم اللي فيهم. خلي بالك انت؟ ده اللي اسلم، ده اللي دخل الاسلام قلبه. خلي بالك انت؟ ولذلك لما كسرى وصلته رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل ايه؟ راح بلغ عامله على اليمن، قال له روح ابعت 2 يقبضوا على الاسم محمد ده وهاتهولي. المهم يعني في ناس بتبقى الغرور في دم يعني سبحان الله. فرعون ماذا قال عن موسى؟ اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. انت يا مفسد يا ابن المفسدين. موسى سبحان الله ده موريس بوكاي، هذا عالم الاثار الفرنسي الشهير، سنة 1981 طلبت فرنسا، الحكومة المصرية طلبت ان يشوفوا لنا المومياء بتاع رمسيس الثاني اللي هو فرعون يعني بتاع سيدنا موسى، حصل له حالة صحية في مش طيبة يعني، فبعتوه يعني لاجراء فحوصات طبية وترميمية عليه، بعتوه لفرنسا. كان اول مرة تنتقل جثة الفرعون المحنطة الى باريس. الرئيس ميتيران في هذا الامر اهتم جدا، فجاب اكبر عالم اثار فرنسي اسمه موريس بوكاي، كلكم تعرفوه وتقرأوا كتبه صح بالفرنسية. المهم الكذب حرام في المسجد. المهم يعني انا اتخيل هذا، اتخيل يمكن اغمض عيني وفتح على حد يقرأ. المهم يعني فالمهم كان الولد ابن ده ربنا يحفظه احمد كان صغير، وكنا قاعدين في المانيا نركب القطار ولا المترو كده، والبابا بابا في واحد عربي قاعد هناك يا ابن ده شعره اصفر وعينيه خضر، يقول يا بابا ما معهوش كتاب. سبحان الله. فكان معرفة الولد بالعربي قاعد طيب ساعة 2 يا ابن لسه عبال ما نوصل ميونخ 6 ساعات 7 ساعات قاعد تطلع ايه؟ بتطلع كتاب؟ طلعت عينينا بعيد. المهم فموريس بوكاي بدأ يفحص جثة الفرعون. اول شيء وجد امور غريبة، وجد ملح داخل جسده. الله، ايه اللي جاب الملح؟ وجد يده اليسرى ليست كطبيعة المومياء الفراعنة، كانوا يضعوا يديهم زي لما يدفنوا حد يضعوا يديهم على صدره، ده ذراعه اليسرى بعيدة عن جسده، يرجعوها ترجع مش مستوي. فتعجب، قاعد يبحث الى ان جاءه التقرير. ايه التقرير؟ قال لك اولا هذه جثة قد توفيت بسفسكيا الخنق نتيجة الغرق، ده غرق خلاص. وبعدين ايه اللي خلى يده اليسرى بعيدة؟ اكتشف ان يده اليمنى كانت ماسكة السيف، ويده اليسرى ماسكة لجام الفرس، وان لما يده هذه انه رأى شيئا خطيرا ففزع. لما الانسان زي في علم الطب التشريحي وعلم الطب الشرعي، ان الضحية لما تحاول ان تدافع عن نفسها فتمسك شيئا من يد القاتل او شيئا من جسده، يعني تدافع عن نفسها، فهو بيدافع عن شيء لان كأن شيئا هجم عليه فيدافع، فظلت يده هكذا وتيبست. يعني سبحان الله، ده من كذا الف سنة، من شوف سيدنا موسى متى. سبحان الله، موريس بوكاي كان يذهل. فبدأ قبل ما يكتب التقرير قرأ في التوراة والانجيل، وقرأ ان فرعون ده قد يغرق في الانجيل، لكن لم يذكر الانجيل له انه سوف تطفو جثته على سطح الماء مرة اخرى. فبدأ يجهز التقرير، وهيعلن في مؤتمر صحفي كبير في قصر اليزيه وحضور الرئيس ميتران هذا الموضوع. فواحد قارئ تاريخ كده زي حضراتكم من القراء اللي يعني ما شاء الله عليهم، قال له هدي هدي هدي، لو عرضت الموضوع ده على اي مسلم عادي في اي مسجد في باريس هيقول لك لا لا لا ده موجود عندهم في القرآن. يا رجل جابوا له نسخة قبل ان يطلع في بتاع. المهم اخر التقرير وسافر الى مصر والى بعض دول وبدأ يدرس مع العلماء والفضلاء تاريخ الفراعنة الى ان سمع استاذ في طب الشرع التشريح قال له وكذلك ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. قال انا امنت بمن انزل هذا الكتاب على محمد بن عبد الله. امن موريس بوكاي له كتاب مشهور القرآن والعلم الحديث او الكتب المقدسة في الميزان. هذا كتاب من افضل واعظم الكتب اللي تخلوا اولادكم يقرؤوه. هو بالفرنسية وبالانجليزية وبالعربية موجود في المكتبة موجود على النت يعني المكتبات النتية بتاعتكم. بدل ما ايه نبحث عن اخبار الفنانة فلانة ابحث عن ايه كتب موريس بوكاي. نعود الى سيدنا سلمان صلوا على رسول الله. تسمعوا قصته ولا انتوا عارفينها؟ انتوا عارفينها بس تسمعوها خلاص ماشي. الله يرضى عليك يا ابني. فحبس وسلسلة وضعه في السلاسل ابوه ولكنه هرب. يهرب على فين؟ طلع على الشام. سأل على اكبر قساوسة الشام دلوه عليه. قالوا ممكن اشتغل عندك خدام اخدمك. والله اهلا وسهلا اشتغل. فرأى شيئا عجيبا على هذا القس. الناس بيقدسه واول ما يطلع على من الصومعة يسجدوا له. فرآه يجمع اموال النذور ويحطها في الصندوق عنده. النصابين يبدو من زمان. المهم سبحان الله. فلما مات اجتمع الشوام كلهم النصارى عشان يشيعوا جنازة هذا الحبر سبحان الله. طلع سلمان الفارسي قال لهم انا اقول لكم شيء. الرجل كان بياخد منكم الذهب والمجوهرات والفلوس ويخبيها لمصلحته. انا طبعا ارجو ان كل الاخوات بيسمعوا زي الرجال كده. يعني طالما الاخت مش هتنصت اثناء الدرس للشيخ فانا هشجع الزوج على انه يسمع القصة. سامع انت عايز نسمع شيء تاني. المهم استوصوا بالنساء خير. لسه بقول لواحد في التليفون بالامس يقول له يا رجل اتق الله استوصوا بالنساء خير. قال هم دول نساء يا مولانا. لا لا الا الله. فسكت اغضب على ما دام انت بدو تقول كده خلاص بقى. وانا قلت لك اتزوج اخوك حسن انا مالي سبحان الله ابوك اللي زوجك. المهم فقال لهم فدخلوا الصومعة ولا الدير لقوا المجوهرات اللي هم كلها على مدار السنين دي كلها. فبعد ما كانوا بيسجدوا للراجل صلبوه جثته وضربوه بالنعال. الشعوب شوقي رحمة الله عليه يقول ايه اسمع الشعب ديون. ديون ده كان من حاشية الأميرة الملكة كليوباترا في مسرحية كليوباترا المشهورة احمد شوقي رهيب. اسمع الشعب ديون انطل الزور عليه يا له من ببغاء عقله في اذنيه. زي ما الاعلام يقول له يمشي عقله في اذنيه مفيش عقل. اول ما يسمع يقول لك بس ده اللي حصل. يا عم اهدى شوي اقرأ استمع استقرأ تريث ان جاءكم فاسق بنبأ. يا اخي ان سمعت شوف شوف انا اقول لك من الاخر ان سمعت عالما يشتم عالما من اخوانه سواء في الفضاء او على منبر او في مكان فلا تثق في علمه خلاص. يعني ما كانش هو يربط لسانه عن اخوه كيف يربط لسانه عن الاخرين. المهم عاش مع القس الجديد هذا الشامي كان رجلا صالحا عاش يخدمه. حانت ساعة الرحيل قال له يا سيدي اعمل ايه لو انت رحلت قبلي؟ قال له انا فيه واحد في بلاد الموصل في ارض الموصل هو احنا على نفس الايه على نفس الصلاح والتقوى والعبادة اذهب اليه. الرجل مات من هنا دفنه وراح على ايه الموصل. اللهم ارجع الهدوء الى الموصل يا رب العالمين واوصل اهلها بها يا اكرم الاكرمين وكل بلاد المسلمين. المهم راح عند بتاع الموصل فقعد معاه يخدمه الى ان حانت ساعة الرحيل. لمن توصي؟ قال له انا اوصيك باخ لي على نفس الطريقة في نصيبين. نصيبين دي جنوب شرق تركيا. راح طلع على نصيبين لقي رجل صالح قس قعد عنده. حانت ساعة الرحيل قال له اروح لمين؟ دي سنوات باحث عن الحقيقة. وانت ابنك مش قادر يصبر ساعتين على الصفحتين الكيمياء اللي في بتاع ما فيه وتوتر. اذا كان بدور على حد بس خليه مريد ولا يسمع كلام تلاقي ما فيش حد فضيلك. المهم وانا مش فاضي برضو. المهم فاحسن تقول لي طب ما احنا جاهزين اهو. فراح على فين؟ قال له في واحد اخرنا في عمورية. راح على عمورية. عمورية ارض جميلة وفيها خضرة وجبال وما شاء الله وانتم عارفينها. المهم ذهب الى عمورية. لما حانت ساعة رحيل هذا الراهب قال له الى من؟ قال له والله دولة التوحيد قد ولت. احنا اخر الايه؟ احنا اللي كنا باقيين في العالم ده. قال ولكن اظلنا زمان نبي خاتم يبعث بين حرتين، حرتين على جبلين يعني، فيها نخل كثير. قال ما صفته؟ قال يأخذ الهدية، يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، وبين كتفيه خاتم النبوة، إن لقيته فأبلغه السلام وأسلم بين يديه. المهم سلمان الفارسي لأن ابن عز برضه تعامل مع الشبعان الذي جاع ولا تتعامل مع الجائع الذي شبع. واضحة دي. انت كتبت 700 واحد الان دماغك جاب الشاشة الزهايمر تولى وجات الذاكرة بقى سبحان كل اللي في الشغل واللي بقى. المهم علينا. المهم فده كلام سيدنا علي مش كلام عشان تفكر اقول حكم يعني انا لا املك ان اقول حكمة. سيدنا علي تعامل مع الشبعان الذي جاء لانه خلاص شبع ما يجيش ابن ناس ها والدنيا اغيار. ولا تتعامل مع الجائع الذي شبع لان ده هل من مزيد الا اذا حجبه اسلامه ودينه. الاسلام يضبط الايقاع، الاسلام يضبط الايقاع. المهم فلين جماعة قالوا احنا رايحين فين يا جماعة؟ قفل احنا رايحين بلاد العرب. الله رايحين بلاد العرب خدوني معاكم. تعجب الناس حد يسيب عمورية ويروح عند الصحراء؟ ده الناس بتهرب من الصحراء وكل يعني له شيء في خاطره. فهم طلعوا مجرمين راحوا باعوه على انه عبد اختطف يعني. واحد باعوا الواحد لواحد الى ان اشتراه هذا اليهودي في المدينة. قال له تشتغل في البستان وتجمع الرطب. اشتغل. فلما سمع اليهودي يقول لابن عمه ده في النبي فسأل ذهب اليه خد شوية رطب قال هذه صدقة مني لك لانك غريب مثلي لنا من البلاد دي ولا انا وانت وافدين فخذ يا عم ايه مساكين احنا خذ ايه شوية رطب. قال انا لا اخبر الصدقة. الله الله الله الله الله الله هذه ايه واحدة نمرة واحد دي. جيتني يوم بنفس الرطب قال هذه هدية مني لك. قال قبلتها. فسلمان قال لا وانا هستنى لبكرة. فقعد يلف ويدور حوالين الرسول كده هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكاء يمشي على قدميه. فكشف عن ظهره الشريف فرأى خاتم النبوة اسلم. تمام. سلمان رضوان الله عليه بهذا البحث عن الحقيقة كم كلى وكم تعب. ولذلك جون في غزوة الخندق اقترح على الرسول حفر الخندق. احنا في فارس كنا نعمل كده. فالانصار لما تلاقي نجاح تلاقي له ايه الف ابن صح ولا لا؟ ولما تلاقي فشل انا ما اعرفوش يا عم صح ولا لا؟ لو ابن عمك مات في كولومبيا من اثر الاعصار وساب 10 مليون دولار. الله الله يرحمه ابن عم ده كان كده هو ما شافوش ولا يعرف ولا ده سلام عم ده كان حنون يا ابن عم ده الحين ولا شاف ولا يعرف. ابن عمك هنا في راس الخيمة عليه بس 5000 دولار. ابن عم مين ده؟ تشابه اسماء. تشابه اسماء مدام عليه ده لك الله ده كل ناس حبك. فالنجاح له سبحان الله لا اله الا الله. فتلاقي له اولاد كثيرين سبحان الله العظيم. ف الانصار قالوا الرجل ده جاء علينا يبقى احنا تبع مين؟ تبع الانصار. احنا مدينه جنسية من الانصار سبحان الله. سلمان منا معشر الانصار المهاجرين قالوا الله الله الله الله, الله. ما هو جاي عم من خارج المدينه ايه اللي عرف؟ انتوا اصحاب البلد, احنا اللي جايين من, وهو زينا جاي من بلد اخرى. لا, سلمان منا معشر المهاجرين. واذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يضع يده على كتف سلمان, سلمان منا آل البيت. لان آل البيت بحثوا عن الحقيقة فوجدوا, فتشابه البحث, تشابه البحث. فهنا سلمان منا آل البيت, منا للعمل, للعمل يصل الامر. سيدنا علي يعني يحنن قلب الرسول ليوم الفتح, يا رسول الله زي ما قلنا الجمعة اللي فات اعطني فخار هذا اليوم. عزي علي زوجة فاطمة قال يا رسول اؤذن فوق الكعبة. قالوا لا, بلال واندى منك صوتا, احنا ما عندناش هنا خيار ومش عارف, لا لا عندنا الكل سواسية ولكن يتفاضلوا بالقدرات, يتفاضلوا بالايه بالقدرات. المهم نعود الى زيد بن الخطاب قبل ان ادلف الى سلمان الفارسي. الموضوع دخلت في بعضها صح, احنا في صفحة كام الان 117. المهم فحكيت لكم انا من قبل في احد الدول الاسكندنافية قالوا زي بعضهم لنا عندنا مؤتمر, بس اخ فلان ده من اصل افغاني ولكن عايش في سويسرا من زمان واستقبلك في المطار. اهلا وسهلا. لقيت الرجل يتكلم كده لغة عربية نص نص يعني, فحبيته كده, لقيت وجهه صبوح وطيب ومحترم الشيخ وقبل الشيخ ورأس الشيخ وكده. المهم ركبنا قلنا ايه فرصة 100 كيلو لسه عقبال ما نوصل اقعد اعلمه شوي, فرصة لما تلاقي حد محب وينصت زي حضراتكم كده اقعدوا منه نحميكم من البوت شوية ومنه تسمعوا كلمتين طيبين. المهم يعني كلها فوائد يعني الحمد لله. المهم واذا به يفاجئني, قلت يا شيخ قلت نعم, في مجموعة فتاوى ابن تيمية طبعت الحلبي سنة 1929 بالقاهرة في الجزء 17 وفي صفحة 123, حتى انا فكيت الحزام بتاع بتاع قلت انا لو الاقي مصطبة اقعد عليها يا عم استنى تاني عاد على السؤال. واذا به يحفظ فتاوى ابن تيمية كما احفظ انا الفاتحة, وكل ما اروح ولا مش من حافظ الفتاوى بقى, ده خبير في السياسه وخبير في الادب, اكلمه في شكسبير الله اكبر, اكلمه سبحان الله لافونتين الله اكبر, جان جاك روسو والله شاعر جوتا يحاول البحتري, ندخل على المتنبي ابو تمام. استنى تجيت منين انت؟ تعال انت, ده انا عندي مريدين زي كده ما شاء الله كل واحد منهم علامه. المهم يعني فالمهم بيعلم على وش مراته, والمهم يعني فسبحان الله كل واحد بيعلم بطريقته يعني. المهم سبحان الله العظيم, فقال لي انا جدي كان عالم في قرية في افغانستان, وكان المريدين لما يجوا يأتوا الى قريتنا بالبغال, يجوا على حدود القرية وينزلوا لان عيب عليهم يركبوا الدواب في قرية داستها اقدام العالم. ويؤجروا بيت ويسأله هو بيت الشيخ في انهي اتجاه, والاتجاه ده ليه تسأله؟ وعشان لما نقعد بالليل ونحب نمد رجلينا لا نمدها تجاه بيت الشيخ. ينفع ده العلم ولا ما ينفعش؟ ينفع. اما التمرد, بس يا شيخ انت ذكرت فلان وكان شو فلان, يا سيدي عبد الصمد عبد المعبود اي اسم تعال ليه, بلاش المتنبي ابو تمام البحتري الكلمة دي قالها عمر قالها ابو بكر ما تفرقش, طالما انني لم اقل لك قال رب العالمين ثم قلت لك جاين اغا ساعتها اوقفني. المهم زيد بن الخطاب سبق اخاه عمر الى الاسلام, كان رقم 14 تقريبا في دخول الاسلام, فسبق عمر الى الاسلام وسبق عمر الى الشهادة, استشهد في اليمامة, وكان في اليمامة عايزين يخلوه قائد ضمن قيادات الجيش 11 القيادة العامة كانت لخالد بن الوليد. فابو بكر قال له يا زيد, قال يا خليفة رسول الله ان القائد يؤخره جنوده عن الشهادة وانا اريد الشهادة. القائد يبتدي يدير المعركة من الخلف, لا انا عايز اخش في المعمعة. قال له طب انت تحمل الرايه. فحمل رايه الـ الـ الـ القتال في حرب اليمامه، كانت اقصى الحروب. تخيل المرتدين كانوا كم عددهم في اليمامه؟ 100,000، مش عدد بسيط يعني. ما تشوف على الشاشات شويه من المرتدين ما تزعلش، لا تغضب، التاريخ يعيد نفسه، اي حد ينتقص من قدر الاسلام خلاص. المهم يعني، فزيد كان عايز يريد ان يقتل هذا الرجل الذي اثار الفتنة. اول ما مسيلمة الكذاب اشاع انه هو يعني النبي وادعى النبوة، لم يؤمن له اهل اليمام، الا ان جاءهم رجل اسمه الرجال، اسمه كده او رجال، الرجال. هذا الرجل اضر شرا وقابل النبي صلى الله عليه وسلم ودخل الاسلام منظره، ثم ذهب الى اليمامة واجتمع بهم، اجتمع مع مسيلمة على اساس يفاوضه، واستاذن ابا بكر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم انه يروح يتفاوض مع مسيلمة انه يرجع عن رأيه. فابو بكر بطيبة قلبه قال له روح. قتله وراح ايه يخطب في اهل اليمامة انه قابل ابا بكر وانه سمع من النبي ان نعم لنا نصف الارض ولقريش نصفها، مسيلمة شارك الرسول في النبوة، فامن اهل اليمامة بمسيلمة. فكان زيد بن الخطاب امله ان يقتل مين؟ هذا الرجل. فسبحان الله، يقتل رجلان في هذا اليوم، واحد على يد زيد بن الخطاب ثم رزق الشهادة رضوان الله عليه، والاخر مسيلمة الكذاب قتله وحشي الذي قتل حمزة بن عبد المطلب. كل القصص دي ايه؟ وحشي كم كان عدوا للاسلام ثم صار مناصرا له، يعني انسان لا ييأس. فانت لا تيأس من هداية ولدك ولا هداية ابنتك، ولكن هناك شيء تكلمنا عنه من قبل، فقه الانصات. ان بعض القول فن فاجعل الاصغاء فنا. الاصغاء فن، اسمع اكثر. ربنا اعطاك اذنين ولسان واحد، اذنين وفم واحد، عشان يبقى نصف الوقت كلام وضعف الوقت ايه استماع. فاذا تكلمت 10 دقائق استمع 20 دقيقة، اذا تكلمت ربع ساعة استمع نصف ساعة. هكذا رب العباد جعل لك اذنين لتستمع ضعف ما ايه ما تتكلم. فالقضية كلها نحن في بداية عام هجري جديد. ما الذي اريد ان اوصله اليكم؟ اريد ان اقول ان الامل في هذه الامة سوف يظل. وانا اقول من سياق هذه الخطبة وسياق هذا الدرس ان الانسان لا ييأس من نصر هذه الامة. فلقد كان عمر رضي الله عنه يحب اخاه زيدا، حتى ان قاتل زيد اسلم، يعني تاب واناب ورجع للاسلام. فلما جاء للمدينة قال يا عمر يا امير انا قاتل زيد. كان عمر يحب اخاه زيدا حبا عجيبا. كان في احد رأى الدرع قد انكشف ووقع من اخيه زيد في المعركة، فخلع عمر درعه الدرقة بتاعته واعطاها لاخيه، خذ يا اخي. قال يا عمر اجعل درعك عندك فانا لست باغنى من الشهادة منك. فالقى عمر درعه وصار يقاتل في احد مع اخيه زيد بدون درع، لانه كان يحب زيدا حبا جما. فقال لقاتل زيد غيب عني وجهك، وكان يقول ما هبت الصبا الا الريح يعني الا وشممت رائحة زيد رضي الله عنه. العجيب ان كل هذا القصص يوصلنا بالصحابة، يوصلنا بأجدادنا الصالحين. فلا تيأسوا ولا تقنطوا من رحمة الله، ان الايام لله سبحانه وتعالى، والدنيا لله عز وجل، والكون له رب، والله سبحانه وتعالى سوف ينصر هذا الدين بعز عزيز او ذل ذليل. عزا يعز الله فيه اهل طاعته، وذلا يذل الله فيه اهل معصيته. اللهم اعزنا بالاسلام، اللهم اعزنا بالاسلام، اللهم اعزنا بالاسلام، اعزنا بطاعتك، لا تذلنا بمعصيتك. اجعل هذا البلد امنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم اصلح بيوتنا وازواجنا وزوجاتنا وابناءنا وبناتنا وولاة امرنا، انك على ما تشاء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا، لا تنسوا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله.